بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الحضور الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الإيماني والأنسية الإسلامية والمؤتمر الحاشد الذي أجلب إليه الناس زرافات ووحدانا لأجل دعم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربة البدعة والمبتدعين. في الوقت الذي يدعو فيه القرآن الكريم إلى التآلف والوحدة والاعتصام على وحي الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في الوقت الذي يدعو فيه النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم جانب سنته وهدي الخلفاء الراشدين المهديين، عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. في الوقت الذي تتخبط فيه الأمة الإسلامية في ضلال الدين، حين أخطأت الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى وتنكرت الصراط المستقيم، فقامت طلائع مسلمة تدعو إلى العودة الرشيدة إلى الله عز وجل، إلى سنة النبي، إلى هدي الصحابة الذين أسسوا دعائم هذه الأمة وأرسلوا دعائم الحضارة وشيدوا منار الإسلام وكتبوا تاريخ هذه الأمة. صحابة النبي الذين شهد لهم بالخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، الذين أمرنا بأن ننسج على لونهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الذين هم خير أجيال البشر بعد الأنبياء والمرسلين، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم سر سعادة الأمة، هؤلاء حملوا لواء الإسلام، هؤلاء ضحوا بأرواحهم وأنفسهم، ضحوا بالدماء المتدفقة في عروقهم في سبيل الله تبارك وتعالى. لو أنك تتبعت حركة الفتوح الإسلامية وسرت مع خطوط خارطة العالم، فأنت تمضي على أجساد قوم هجروا الأكل والمال والولد في سبيل رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وإلى بناء نهضة إسلامية على وفق ما كان عليه الصدر الأول الذين نزعوا من مشكات النبوة في هذا الوقت تشرئف البدع برؤوسها وتطل علينا بوجهها القبيح ويسمح للاعن الصحابة ومكفري أئمة الإسلام والطاعنين على وحي الله تبارك وتعالى يسمح للشيعة الروافض بأن تطأ أقدامهم الذميمة أرض مصر من جديد لإحياء الفتن والأضاليل والأباطيل. نحن هنا الليلة ليسمع العالم أجمع صوتنا أننا نرفض قدوم هؤلاء لممارسة طقوسهم أو لممارسة هذه الشركيات والبدع التي كانوا عليها هنا في القاهرة إبان عهد الدولة الفاطمية. معنا الليلة بحمد الله تعالى كوكبة من العلماء والدعاة كانوا مشكورين لشد أزر الأمة الإسلامية ولإيصال صوت عموم الشعب المصري لأصحاب القرار أننا أمة سنية نرفض أن يقدم هؤلاء إلى ديارنا وإلى بلادنا وأن يفتنوا ضعاف العقول من بني جلدتنا عن دينهم وعن عقيدة التوحيد. فاتحة الخير في هذا المؤتمر كلمة شيخ حبيب إلى قلوبنا وقلوبكم جميعا طالما آزرنا طالما دعا إلى الكتاب والسنة طالما استمسك بعقيدة السلف الصلحاء طالما أرسى من هذا السلف في ربوع هذه البلاد شيخ من شيوخ الدعوة السلفية في الديانة المصرية مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويغني ويقني ويضحك ويبكي إليه المنتهى في الأمور كلها كما قال وأن إلى ربك المنتهى خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بلغ الرسالة حق البلاغ وأدى الأمانة حق الأداء فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته. إخواني بارك الله فيكم، في بداية هذه الليلة جعلها الله ليلة مباركة علينا وعليكم وعلى المسلمين، أذكر بأنه حق لله علينا أن يشكر وحق لله علينا أن يحمد، يحمد حمدا باللسان وعملا بالأركان وسعيا لتطبيق شرعه وامتثال أمره، وحق لرسولنا علينا أن نصلي عليه ابتداء وكذا ابتداء أن نعمل بسنته وأن نوقرها وأن نسعى جميعا لدعوة الناس إليها. ثم ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أسأل الله أن يجازي إخواني القائمين على الدعوة السلفية في الأسكندرية خير الجزاء وأن يبارك فيهم وفي مساعيهم لنصرة نبيهم ولنصرة سنته، جزاهم الله كل خير عن الإسلام وعن المسلمين، وما يقدمونه من خير يجدونه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. وجزاكم الله معشر الحضور خير الجزاء وأثابكم بكل خطوة خطوتموها لنصرة دينكم ولنصرة سنة نبيكم وللدفاع عن أصحاب نبيكم، جزاكم الله بكل خطوة خيرا ورفع الله بها درجاتكم جميعا في عليين. أيها الإخوة بارك الله فيكم، بداية وكما أشار أخي الشيخ أحمد وفقه الله لكل خير، لزاما أن تأتلف كلمتنا وأن تتحد أصواتنا، إذ الله أمرنا بالاجتماع خاصة أصحاب المنهج الواحد، جدير بهم أن يلتفوا وجدير بهم أن يجتمعوا. للآتي ذكره لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لقوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لقوله تعالى محذرا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فكان لزاما أن نسمع لربنا ونطيع، وأن تجتمع كلمتنا ولا تفترق، وأن يصبر بعضنا على بعض. فإذا لم نمتثل قوله تعالى مع أنفسنا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فإذا لم يعفو أحدنا عن إخوانه فعن من يعفو؟ فجدير بنا جميعا أن تأتلف كلمتنا وأن تجتمع قلوبنا لنصرة ديننا، لنصرة كتاب ربنا، ونصرة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وللذب عن الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم. لم نكن نتوقع يوما مع هذه الثورة أن تأتي إلى بلادنا فئة بغيضة مبغوضة، فئة البعداء البغضاء، الشيعة الروافض، الذين دأبوا ودرجوا على الطعن في صحابة النبي الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، درجوا على ذلك وجعلوا من أورادهم ومن أذكار صباحهم ومسائهم لعن أبي بكر ولعن عمر ولعن عائشة ولعن حفصة ولعن سائر الصحابة أجمعين. لم نكن نتوقع أن يؤتى إلينا بهؤلاء البعداء البغضاء، لم نكن نتوقع يوما أن تطأ أقدامهم النجسة بلادنا مصر، إنما كنا نتوقع أن يؤخذ بأيدينا وأيدي بلادنا إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، إلى شريعة الله عز وجل. هذا الذي كان يتوقع. كنا نتوقع أن تحجب القنوات الفضائية الفاسدة والمواقع الإباحية عن بلادنا، فإذا بالأمور تنعكس ويؤتى بالبعداء البغضاء الشيعة الروافض إلى بلادنا مصر لإقامة الحسينيات التي يشرك فيها بالله، ففيها يقال لا إله إلا الله، ومع ذلك لا إله يقولون إلا علي، ويقولون لا إله إلا حسن، ولا إله إلا الحسين. شرك بالله واضح وصريح، فضلا عن الضلالات والخرافات. إن طعن هؤلاء الشيعة في صحابة الرسول الكريم لا يقف على مجرد الطعن في صحب كرام زكاهم الله أحسن تزكية بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وزكاهم الله بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهل بلغكم أيها الإخوة أن الله سخط على الصحابة بعد أن رضي عنهم؟ هل بلغكم أن الله سخط على أبي بكر بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا؟ إن هؤلاء الشيعة لم يقف أمرهم على الطعن في الصحابة، امتد من ثم إلى إسقاط كل سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالصحابة هم الذين نقلوا لنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فالطعن فيهم طعن في السنة، وكذلك هم الذين نقلوا إلينا القرآن، فمن ثم ادعت الشيعة أن القرآن به تحريف وبه زيادة ونقص، وربنا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فطعنهم في الصحابة آل إلى طعن في السنة المباركة، وآل إلى طعن في الكتاب العزيز في الوحيين. ومن ثم وكما قال القائل، كما قال القائل: خلا لك الجو فبيضي ونقري، إلى آخر ما قال. ففسروا القرآن بتفسيرات باطنية، وقالوا للقرآن ظاهر وباطن، فأول الطغاة منهم قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة عائشة. وأول قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فسروا الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر، وفسروا مرج البحرين يلتقيان بعلي وفاطمة، وفسروا وجعلنا لهم لسان صدق عليا بعلي ابن أبي طالب. هكذا أفسدوا وما أصلحوا، وهدموا وما بنوا، فساروا على هذا الدرب، درب الضلال، طاعنين في الوحيين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلقوا فضلا عن شركهم وقولهم الذي لا ينفك عنه، قولهم: يا علي، يا حسين، يا فاطمة، يا حسن، دعاء غير الله المتواصل في مدينة أسموها قم المقدسة، وهي في حقيقة أمرها مدينة مدنسة ملوثة. دابوا بعد ذلك إلى اختلاقات يدفع بها عن علي بزعمهم، فادعوا أن عمر اغتصب أم كلثوم بنت علي، فقيل لهم: علي أشجع الناس، فكيف رضي بذلك؟ فاختلقوا مبدأ التقية وساروا به الذي هو الكذب بعينه، واختلقوا مذاهب ضلال لا تنتهي في الاعتزال لهم دروب، في كل باب من أبواب الضلال لهم دروب. فاختلقوا البداء تبعا لليهود، وقالوا إن الله قد يغير رأيه، يغير رأيه إذا علم أمورا لم يكن علمها، واختلقوا مبدأ الرجعة، التقية والرجعة، وكذلك البداء، وكذلك نكاح المتعة، واختلقوا اختلاقات وأفسدوا في الديانات إفسادا واضحا، وصدروا كما قال أهلكم الخميني ثورتهم التي تقوم على الأسس المذكورة، كما قال قائلهم: إن مذهبنا هو المذهب الشيعي الجعفري إلى الأبد. صدروا ضلالتهم لمصر، فلم نكن نتوقع من السادة في مصر أن يبيعوا دينهم بثمن بخس دراهم معدودة، ويأتوا بالشيعة البعداء البغضاء الذين يأتون إلى البلاد لا لمصالحات سياسية، إنما لنشر معتقد من معتقدات الضلال، لنشر فكر من الأفكار المنحرفة التي تصرف الناس عن دينها. إخواني، ما أحب أن أطيل عليكم، فمعي كوكبة جليلة من أهل العلم الفضلاء أسأل الله أن يسددهم. فمن هذا المقام أقول للسادة في مصر: إننا نبرأ إلى الله من هؤلاء الشيعة، ونشكو إلى الله من أتى بهم، نشكوه إلى الله ونعاججه بين يدي الله، إذ الله قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فكان واجبا على الساسة أن يحافظوا على معتقدات شعب مصر، لا أن يضلوا شعوبهم ولا أن يلوثوا أفكار أمتهم. لم يكن أبدا يتوقع من مشروع يقال له إسلامي وما هو من الإسلام بقريب، لم يكن يتوقع أن يأتي بمن يدنس أفكار المسلمين، لم يكن يتوقع أن يأتي بمن يضلل شباب المسلمين، لم يكن يتوقع أن يأتي بقوم ينشرون البغاء تحت مسمى نكاح المتعة وينشرون الشرك تحت ستار الحسينيات. لم يكن يتوقع هذا أبدا من الساسة في مصر. فاللهم إنا نشكو إليك ساستنا الذين كلفونا جهدا كنا في غنى عنه، فكنا في حاجة إلى جهد يبذل لتعليم الناس دينهم، لتعليم الناس كتاب الله وسنة رسول الله، لا أن نبتلى بآل زيغ وضلال منبوذون في أي مكان نزلوا فيه. كان هذا من الواجب على أساستنا. اللهم إنا نشكوهم إليك يا ربنا، نشكو إليك من أتى إلينا بالشيعة الروافض البعداء البغضاء الذين يضللون أبناءنا وينشرون الرذيلة في شبابنا وبين فتياتنا. فغدا إذا لم تقفوا بالمرصاد لهؤلاء الشيعة ستجد ابنتك خادنت شخصا تحت مسمى نكاح المتعة، بل ستجد زوجة من زوجة لك خادنت رجلا تحت مسمى نكاح المتعة. فحفاظا على الدين وحفاظا على الأخلاق وحفاظا على الأعراض، حافظوا على دينكم وذبوا عن دينكم. بارك الله في جمعكم، بارك الله في جمعكم. جزى الله أهل الأسكندرية عموما خير الجزاء على وقفتهم لنصرة كتاب ربهم، لنصرة سنة نبيهم. وجزى الله إخواني القائمين على الدعوة السلفية في الأسكندرية خير الجزاء على هذا الجهد العظيم المبذول لنصرة سنة النبي محمد وللوقوف أمام البدع والضلالات. وإن شاء الله الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الأرض. بارك الله في خطاكم وشكر الله لكم مسعاكم، ويعني لكم بهذا المجلس الذي جلستموه للدفاع عن دينكم عن سنة نبيكم. بارك الله فيكم وحفظكم الله وسلمكم الله وأجرى الخير على أيديكم. هدى الله ساستنا لكتابه ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هذا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وصلوات ربي وسلام على النبي الأمين. مجلسكم لا يمل، ولكن لا أحرمكم من إخوان الأفاضل أهل العلم وأهل الفضل، ها هم بين أيديكم. وشكر الله لكم حسن استقبالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا إخوة، يعني احنا كلاب لمواجهة فكر الشيعي. احنا مش جايين عشان نهاجم اشخاص او هيئات او جماعات، هنا بنأدي واجب شرعي في التصدي لبدعة التشيع. عايزين نركز في المسار اللي احنا ماشيين فيه، ونشكر فضيلة الشيخ مصطفى العدوي على تشريفه لنا واستجابته لدعوة إخوانه لحضور هذا المؤتمر، ونشكره على كلمات الطيبات المباركات التي تتحضر من سلالة طيبة أنزع من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم.